أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق الثالث هو مشايخ النجاشي. من التوثيقات العامة التي ذكرت في الكتب والتي بحثها علماء الطائفة هو الحكم بوثاقة كل مشايخ النجاشي، بمعنى كل إنسان روى عنه النجاشي بلا واسطة فهو ثقة. النجاشي هو أبو العباس أحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس ابن محمد النجاشي، وهو من علماء الطائفة، وله كتاب واحد وهو كتاب الفهرس. هالكتاب تسمية الأصلية له هي فهرس مصنفي الشيعة، إلا أنه في الأوساط الحوزوية يعرف باسم رجال النجاشي. مثلا يقال قال النجاشي في رجاله، وذكر النجاشي في رجاله، وتارة يعبر وذكر النجاشي في الفهرست. ما هو الصحيح؟ هو أصل الكتاب اسمه الفهرست، إلا أنه يتداول بهذا الاسم. بعض العلماء حكموا بوثاقة كل مشايخ النجاشي، ولعل القضية إجماعية. كيف وصلوا إلى هذه النتيجة؟ قالوا أنه من خلال كلمات النجاشي وجدنا أنه يتحرز من الرواية عن الضعفاء. الرجل كان ملتزما بهذا الشيء، أن لا يروي عن الضعيف، واحد ضعيف أو ضعيف في نظر عامة الناس أو في نظر بعض الناس، النجاشي يتجنب الرواية عنه مباشرة. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا أن هذا الشيء كان عيبا في نظره. نأخذ بعض كلمات النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك. ذكر قال: كوفي، كان ضعيفا في الحديث، كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان فاسد المذهب والرواية. هنا موضع الشاهد، قال: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله، وليس هذا موضع ذكره. يتعجب كيف هؤلاء من الثقات الأجلاء ويروون عن شخص ضعيف. هذا التعجب يدل على أنه يمتنع عن هذا الشيء، رأى هذا الشيء قبيح وانتقد مشايخه لأنهم رووا عن رجل ضعيف، ومن باب أولى أن يكون هو ملتزم بهذا الشيء، أن لا يفعل هذا القبيح وهو الرواية عن الضعفاء. هذا شاهد. إذن من خلال هذا الشاهد، القدر المتيقن أن الرواية عن الضعيف هي قبيحة، هو أمر قبيح في نظر النجاشي. هذا واحد. اثنين، في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري. طبعا هذا الرجل هو من الشيعة الإمامية، صاحب كتاب السقيفة وفدك، إلا أنه من العجيب، طبعا هذا استطراد، دائما ما يذكر على أنه سني. وهذا أمر غريب يعني. دائما إذا ذكر على أنه سني وعلى أن ما ذكره في كتابه هو حجة على السنة. النجاشي ماذا يقول في ترجمته؟ كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره إلى أن يقول ثم يقول رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي صديقا لي ولوالدي وسمعت عنه شيئا كثيرا. هنا موضع الشاهد. ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. يقول صديقي وصديق الوالد وعالم وما ترك مدحا إلا ذكر، لكن لأني رأيت شيوخنا يضعفونه. شوف ما قال هو ضعيف، لا، قال رأيت شيوخنا يضعفون، البعض الناس ضعفوه فلم أروي عنه وتجنبته. يعني النجاشي رغم أنه ظاهر الكلام أنه لا يعتقد أن هذا الرجل ضعيف أو كذاب مثلا، فقط سمع أن بعض المشايخ في ذلك الوقت يطعنون فيه، النجاشي تجنب الرواية عنه رغم أنه صديق. يحتاط. هذا الشاهد الثاني. في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران ذكر أبو الحسين العقرائي التمار كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكلين عنه، وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيء. علوا الظاهر أن المراد به أنه من المغالين. إذا شفت لفظ من الطيارة أو طار أو ارتفع أو على، يراد بها أن الإنسان يغالي في الأئمة، طبعا في نظره مغالي. بس هذا المصطلح معروف يعني لدى معروف، أي شيء يفهم منه العلو والارتفاع عندهم يعني غلو. وكان في هذه الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا. يقول لم أسمع منه شيئا، ليش؟ لأنه ضعيف في المذهب وكان فيه شيء من الغلو. طبعا هي ممكن يعني كانت فيه غلو مثلا أو غاليا، احتمال تصحيف، هذا الله العالم. فتشوف أنه رتب عدم السماع أو تجنب هذا الرجل، لماذا؟ لأنه ضعيف في المذهب ولأنه كان فيه شيء من الغلو. فهذا يدل على شنو؟ على ما أثبتناه من أن النجاشي يتجنب الرواية عن الضعفاء. أيضا وهذا من أفضل الشواهد، في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله قال كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط في آخر عمره، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه إلى أن يقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. دقيقة العبارة، يعني أنا رويت عنه فترة طويلة إلا أنني لما رأيت جل أصحابنا يغمزونه لأنه اختلط في آخر عمره خلص تركت الرواية عنه ولا أروي عنه إلا بواسطة. لأنه كما قلنا ونعيد، الرواية مباشرة عن الضعيف عندهم عيب وأمر قبيح وأمر الإنسان يعاب عليه، أما الرواية عن الضعيف بواسطة لا إشكال فيه، تصير العهدة على الواسطة. فالنجاشي كان دقيق، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هذا شاهد. والشواهد كثيرة جدا جدا جدا من كلمات النجاشي، من يقرأها ويتتبعها يجد الكثير من هذه الأمور التي تدل على أنه كان يحتاط في الرواية، لا يروي عن أي أحد. العلماء من خلال هذه الكلمات استنتجوا هذه القاعدة وهذا التوثيق العام، أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. نقرأ كلام المصنف. قال هذه له خلاصة الدرس كله، هذه الخلاصة الزبدة وهذه الأدلة. النجاشي لا يروي عن، لا يروي إلا عن ثقة. يعني إذا فتحت كتاب الفهرست مثلا قال النجاشي وحدثني بكل كتبه فلان ورويت كتابه عن طريق فلان، هذا أول واحد فلان ثقة لهذا التوثيق العام. قال ذكر النجاشي في ترجمة بعض الرواة ما يستفاد منه عدم روايته عن الضعفاء، ففي ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري قال رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. وذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد اللي هو أبو المفضل وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. ثبت يعني روايته صحيحة، يقولون ثقة ثبت. الثقة ينظر إلى جهة الصدق في الرواية، هذا الراوي صادق أو ليس بصادق. الثبت ينظر إلى جهة ضبط للنقل الرواية والمضامين، فهذه جهة الضابطية، يعني هل ينقل الرواية كما سمعها أو يخطئ، مضامين الروايات كيف هي، هذا المراد بالثبت. ثم خلط في آخر عمره، اختلط رأيت جل، طبعا خلط في آخر العمر يعني إما مثلا أصابه النسيان أصابه الخرف، هذا هو مثل ما يقول صار يخور. رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. وذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفا في الحديث ذكر إلى أن يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزرعي. ماذا استفاد الأعلام؟ قال وقد استفاد بعض الأعلام من هذه الموارد أن النجاشي يوثق جميع مشايخه وأنه لا يروي إلا عمن يوثقه، يعني لا يروي عن الضعيف. وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم، هذا الرأي يعني مطروح من أيام الشيخ البهائي. وممن اختاره من المتأخرين السيد الخوي، السيد الخوي يذهب إلى أن كل من روى عنه النجاشي فهو ثقة. طبعا الذين روى عنهم النجاشي قلما يوجد في الروايات، يعني مو من رواة الكتب الأربعة، إنما يستفاد منهم في الإجازات في طرق الكتب لأنهم هم أغلبهم من رواة الأصول. الآن البعض يشكل، وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه. يقول لك ترى فرق، النجاشي قال أنا لا أروي، أو مفهوم كلامه أنه لا يروي عن الضعيف. الإشكال هنا قال تبقى مشكلة المجهول كيف تحلونها. قال إن تحرز النجاشي من الرواية عمن ضعف ليس لأمر تعبدي بل لعدم حجية رواية الضعيف، وواضح أن المجهول كالضعيف، ولذا يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرز عن روايتهم. أنت تشوف مثلا في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. شوف الرواية عن المجاهيل حتى النجاشي ينص أنها قبيحة، نفس الرواية عن الضعيف، لأنه في كل الحالات الرواية عن الضعيف أو خبر الضعيف أو المجهول ليس بحجة، ما منه فائدة. فهو النجاشي لا توجد موضوعية للضعيف، لا يروي عن الضعيف لأن خبره ليس بحجة، وكذلك المجهول لن يروي عنه أيضا لأن خبره ليس بحجة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الآن النجاشي هل روى رواية أو روايتين عن هؤلاء أو روى كتب؟ الجواب أنه لا، هؤلاء مشايخ إجازة، يعني روى عنهم كتب كاملة من أول صفحة من بسم الله الرحمن الرحيم إلى فهرس الكتاب. هذه الرواية تقتضي معاشرة فترة طويلة يبقى مع هذا الشيخ. هل يتصور أن يبقى معه فترة طويلة ولا يعرف حقيقة حاله؟ لا، قطعا في هذه الفترة سيعرف هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة، لن يبقى مجهولا في نظره. فإن كان ثقة روى عنه، وإن كان ليس بثقة كلام النجاشي يثبت أنه يتحرز الرواية عن الضعفاء عن غير الثقة. فلذلك لا يتصور أصلا أن هناك مجاهيل روى عنهم النجاشي. وهذا الجواب الثاني. قال إن النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا يحتمل بقاء حالهم مجهولة لديه، فيدور الأمر بين كونهم ضعافا عنده وهو باطل، وبين أن يكونوا ثقاتا وهو المطلوب. يقول قضية واضحة، أصلا رواية النجاشي عن مجاهيل غير متصورة، لأن هؤلاء مشايخ وليس مجرد رواجا سمع رواية من واحد كتبها. وببركة هذا الطريق أي هذا التوثيق العام يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة الذين وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم، كأحمد ابن عبدون وأبي الحسين ابن أبي الجيت. يقول هؤلاء ذكرنا سابقا عند السيد الخوي مثلا أن مشيخة الإجازة لا تفيد الوثاقة، شنو الحل؟ يقول هذا الحل عند السيد الخوي، هؤلاء ثبتت وثاقتهم لأنهم مشايخ النجاشي. حلت المشكلة بواسطة هذا الطريق، أن وثائق النجاشي مشايخ النجاشي ثقات. يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة الذين وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم، كأحمد ابن عبدون وأبي الحسين ابن أبي الجيد، فإنهما من مشايخ الطوسي ولم يوثق بالخصوص، إلا أنه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضا فيمكن توثيقهما من خلال ذلك. مشايخ النجاشي، المحدث النوري رضوان الله عليه في خاتمة المستدرك ذكر مشايخ النجاشي وجمعهم، كم يبلغون عددهم؟ 32 شيخ، وقسم كبير منهم فعلا لم ينص على وثاقته بنفسه، لأنهم مثل ما قلنا ليسوا من رواة الكتب الأربعة لكي تكون فيهم رواية مثلا من الأئمة عليهم السلام أو توثيق من الرجالين المتقدمين يعني من أصحاب الأئمة، لا، إنما هم من الذين كانوا في القرن الرابع أغلبهم، أواخر القرن الثالث أوائل القرن الرابع. فأغلب هؤلاء لا توجد توثيقات بخصوصهم في أسمائهم، فلذلك هذا الطريق يضمن لنا توثيق هؤلاء والخروج من هذه المشكلة. من مشايخ النجاشي الشيخ المفيد، النجاشي إذا قال شيخنا أبو عبد الله المراد به المفيد، منهم ابن أبي قرة وهذا صاحب كتاب الدعاء المعروف، منهم أبو عبد الله محمد بن علي بن شاذان القزويني، طبعا نقل عنه كثير، فقط احنا ما بنجيبهم كل، بنجيب بعض الأسماء المعروفة. منهم محمد بن جعفر الأديب أو المؤدب، منهم أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح، هذا من كبار علماء الرجال، وكثير من الموارد النجاشي ينقل عنه، ينقل حتى توثيقات عنه، مو مجرد نقل الكتب. منهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي، منهم أحمد بن عبد الواحد البزاز، منهم أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وسيأتي الكلام بالتفصيل في هذا الرجل وفي الكتاب الذي نسب إليه. منهم أحمد بن محمد بن عبد الله الجعفي. من ميرزا النوري المحدثوني طبعا استخرجهم كلهم، أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، ابنه محمد بن هارون التلعكبري، أحمد بن محمد الكوفي، أبو محمد الحسن بن محمد الفحام، كل هؤلاء تقريبا لم يرد فيهم توثيق خاص إلا خصوص ما نص أو ما استفيد من كلمات النجاشي، فلا بد للإنسان أن يكون عنده اطلاع على هؤلاء. المحدث النوري شيء جيد في خاتمة مستدرك الوسائل، لما جاء مثلا إلى مشايخ الشيخ الصدوق استخرجهم، النجاشي استخرج مشايخ النجاشي، نوادر الحكمة استخرجهم، ما ترك أحد من الرواة الذين ربما يشتبه في أنهم لا يروون إلا عن ثقة إلا وجاء إلى مشايخ هؤلاء واستخرجهم. المحدث النوري، المحدث حسين النوري الطبرسي، عنده كتاب مستدرك الوسائل، مستدرك وسائل الشيعة، في نهاية الكتاب خاتمة، خاتمة المستدرك، هذه الخاتمة هو كتاب رجالي ناقش فيه كل هذه الأمور التي تعرضنا لها، وهو عنده مباني خاصة طبعا أشرنا إلى بعضها، لكن في هذا الكتاب في الخاتمة ناقش بعض الرواة الذين اختلف فيهم، و قام بجهد كبير في استخراج الأسماء، في ترتيب الأسماء، في جمع الشواهد. فعلا يعني خاتمة المستدرك الوسائل من الكتب القيمة جدا. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إلى ربما أهم بحث من أبحاث التوثيقات العامة، وهو أصحاب الإجماع وما يتعلق بهم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل